ابن القيم رحمه الله يقول كما في كتابه الفوائد عن الأنس بالله وبالتقرب إليه وبطاعته، يقول: من وجد الأنس بالله عند الناس فافتقده في الخلوة، إذا كان وحده افتقد هذا الأنس، هو يأنس بالله إذا كان مع الناس، لكن إذا كان بمفرده في الخلوة وحده لا يأنس بالله. يقول: إذا وجد العبد أنسه بالله بين الناس وافتقده في الخلوة فهو معلول، يعني مريض، به مرض في قلبه، مرض. قال: وإن وجد الأنس بالله في الخلوة وافتقده بين الناس فهو الصادق الضعيف، فهو الصادق الضعيف. قال: ومن افتقد الأنس بالله عند الناس وفي خلوته فهو الميت المطرود. قال: ومن وجد الأنس بالله، نسأل الله الكريم من فضله، قال: فمن وجد الأنس بالله عند الناس وفي خلوته فهو المؤمن القوي المحب.